أشد والعياذ بالله من المعتزلة يقول نحن ننكر حتى الآن ليس الصفات فقط، ولا أقول إنه حي ولا عليم ولا قدير ولا موجود، لأني لا أشاهد شيئا يتصف بهذا إلا ما هو جسم، فيجب علي أن أنكره. هذا في الحقيقة أحسن للمعتزل من وجه، لأن المعتزل متناقض، يثبت شيء وينفي نظيره، وهذا رجل ينكر الجميع، يعني هذا من حيث الاضطراد أحسن من المعتزل، لأنه انطرد القاعدة. ومع ذلك فله جواب، قيل له كذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعلومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. صح ولا لا؟ إذا قلت إن الله ليس حيا شبهت بالمعلوم، ليس موجودا شبهت بالمعلوم، ليس قديرا شبهت بالعادل، ليس سميعا شبهته بالأصم، قلت لا. طيب التشبيه بهذا بالمعدوم أقبح من التشبيه بالموجود، لأن الموجود له كيان وله ذات وله حس، لكن المعدوم معدوم، لا يستوي الحي والميت ولا الموجود والمعدوم، أليس كذلك؟ فإذا اللي ينفي الأسماء والصفات يقول لا أقول إن الله حي ولا عليم ولا قدير ولا موجود إلى آخره، يقول إذن أنت شبهت ربك بأي شيء؟ بالمعدومات، وتشبيهه بالمعدومات أقبح من تشبيهه بالموجودات. مفهوم؟ نعم. إيه؟ إن هذه أنا قلنا من جهة الصرف، من جهة الصرف هذا أفضل من المعتزلة. طيب هذا صحيح، لكن دائما يفضل مثل هذا خير من هذا، ولو كان كله شر، لو كان كله شر يعني معنى خيرية هنا أهون يعني. طيب نقول فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، أنفي النفي والإثبات، وأظن مرق علينا هذا، يعني وش أقول؟ أقول لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، أنفي الإثبات وأنفي النفي. قيل له فيلزم منك، فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، وأظن مر علينا هذا، لأن الجمع بين النقيضين ممتنع، يعني يمكن يصير شيء لا موجود ولا معدوم، ما يصير، لازم إنه موجود ولا معدوم، لا عالم ولا جاهل، لا حي ولا ميت، ما يصير. فإذا إذا نفى الإثبات والنفي يصير شبهه بالممتنعات أعظم. المعتزلي نفى التشبيه بالموجودات، واللي بعده نفى التشبيه، نعم المعتزلي لا أثبت الأسماء ونفى الصفات، اللي بعده الغالي نفى التشبيه، نفى التشبيه بالموجودات لكنه أشبهه بالمعدومات. فإذا ارتقى وقال أنفي النفي والإثبات، قلنا له أيضا شبهته بالممتنعات أشد. فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما ولا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف بذلك، شوف عندي، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما، صحيح عندكم، ولا موجودا أو لا موجودا ولا معدوما. الأول الإثبات والثاني لا موجود ولا معدوما النفي، ويمتنع أن يوصف ذلك بعد